بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي في سياق كلامنا على أحكام الجهاد والسير، تكلمنا على أحكام المحاربين بعد أن يؤسروا، فيما إذا لم يسلموا أو أسلموا، وتكلمنا على أحكام الغنيمة، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على أحكام الأمان الذي يمكن أن يقع من المسلمين لغيرهم، سواء أكان هذا قبل الحرب أو في الحرب أو بعد الحرب. وذلك أن العقود التي تفيد الكفار الأمن ثلاثة: إما أن تكون جزية، وإما أن تكون أمانا، وإما أن تكون كدنة. وسنتكلم على الثلاثة. نبدأ بالكلام على الأمان، ثم نتكلم على الجزية، ثم نتكلم على الهدنة. فالأمان إذا كان متعلقا بمحصور، أي بعدد محصور من الناس كما سنذكره الآن في شروطه، فهو الأمان. أو كان متعلقا بغير محصور، يعني بعدد غير محصور، فإن كان إلى غاية، إلى أمد معين، فهو الهدنة. وإذا كان غير مؤقت فهو الجزية، على ما سنعرفه في شروط كل من الأقسام الثلاثة. والأصل في الأمان قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وخبر الصحيحين ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخبار أخرى كثيرة في هذا الموضوع. ويصح الأمان أن يكون من رجل ومن امرأة، وقد أمنت أم هانئ رضي الله عنها رجلا من المشركين، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأراد قتله، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمنته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، على ما سنعلم تفصيله إن شاء الله. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار. مسلم، الشرط الأول أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، وأن يكون مختارا. فيدخل فيه الفاسق لأنه مسلم، والفسق لا يخرجه من الإسلام على ما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ويدخل فيه المحجور عليه لسفة، وتدخل فيه المرأة. يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، أي سواء كان في دار الحرب أم كان في غير دار الحرب. ويجوز أن يكون الأمان لواحد، كما أنه يجوز أن يكون لعدد، شريطة أن يكون العدد محصورا. وقد مثل له الشارح لأهل قرية صغيرة. وأما إذا كان غير محصور فيعتبر أمانه لاغيا، لأننا عرفنا أن الأمان إذا كان في عدد غير محصور إما أن يكون هدنة وإما أن يكون جزية، وسنتكلم على تفصيل كل واحد منهما. فقولنا من كل مسلم خرج به الكافر، وقولنا مكلف خرج به الصبي فلا أمان له، وقولنا مختار خرج به المكره ومن يشبهه مما سنعرف تفصيله. ولذلك قال: ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم. لو أن جماعة من الكفار أسروا مسلما وبعد ذلك قوله أمنا فأمنهم، ما يصح أمانه لهم، لأنه ربما كان مكره، ربما كان على افتراض أنه غير مكره لا يعرف المصلحة، هو يريد الفتاة بأي وسيلة من الوسائل، فربما أمنهم وفي ظنه أن أمانه لهم مصلحة، إلا أن المصلحة تخفى عليه لأنه أسير، وبناء على هذا ما يصح أمانه لهم. وكل لفظ يفيد الأمانة فإنه يعتبر أمانا، فيصح بكل لفظ يفيد المقصود، كان يقوله أجرتك أو أمنتك أو لا تفزع أو كن كيف شئت أو ما شابه هذا من الكلمات التي تؤدي إلى المقصود، التي تدل على أن هذا الرجل دخل في أمان المسلمين. ولا يشترط فيه أن يكون بالكلام، فقد يكون بالكلام وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالرسالة. وإذا كان الإنسان أخرس فيصح منه بالإشارة، إذا وردت منه إشارة مفهمة فإنها تعتبر بمثابة الكتابة والرسالة. ويشترط علم الكاتر بهذا الأمان كسائر العقود، لأنه عقد من العقود، فبما أنه عقد يشترط به علم المؤمن، وطبعا المؤمن من باب أولى هو عالم به. ويشترط قبوله على معنى ألا يرده، فإن رده رد عليه أمانه، أمنه فقال لا أريد أمانه يعتبر أمانه باطلة. وكذلك يبطل إن لم يقل، يعني سكت ما تكلم بشيء، فيعتبر سكوته هذا بمثابة رده لهذا الأمان. إذن لابد له من أن يقول قبلت هذا الأمان أو ما يدل على أنه قد قبل هذا الأمان، فإن رده بطل، وإذا لم يقبل يعتبر أنه قد رد، فلا بد له من أن يقول قبلت هذا الأمان أو ما يدل على أنه قبل هذا الأمان. ما يشترط به كما ذكرنا في المؤمن، لا يشترط به أن يقول، فلو قال بلسانه كفى، وإذا كان أخرسا فأشار إشارة مفهمة فإن إشارته تنزل منزلة قوله، حتى ولو كان ناطقا وأشار إشارة تدل على قبوله بأن حرك رأسه وقاله أمنتك، فحرك برأسه أن نعم قبلت هذا الأمانة، فإنه في هذه الحالة يعتبر قابلا للأمان. إذن لا بد من قبول الأمان إما بالقول وإما بالإشارة المفهمة، سواء كان من ناطق أو كان من أخرس. فإذا رد الأمانة أو لم يقبل الأمانة، مشرط أن يرده، ما قبله، ففي هذه الحالة يعتبر أمانه باطلا. ما هي المدة التي يجب أن ينضبط بها الأمان؟ هل يجوز له أن يؤمن إنسانا مدى الحياة أن يكون الأمان مطلقا؟ قال لا، يجب ألا تزيد مدة الأمان على 4 أشهر كالهدنة، وذلك لقول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فإذا زاد الأمان عن 4 أشهر فإنه يعتبر باطلا في الأصح عند أصحابنا. وبما أن الأمان شرع لمصلحة المسلمين، الأصل في الأمان أنه شرع لمصلحة المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فالأمان شرع لمصلحة الإسلام من أجل أن نسمع هذا الرجل كتاب الله أو شرع الله طمعا في أن يسلم. فإذا المقصود الأول من تأمين أهل الكفر هو أن يدخلوا في الإسلام، المقصود الأول هو مصلحة المسلمين. فإذا من شرط الأمان أن تكون فيه مصلحة للمسلمين، وبناء على هذا قالوا لا يجوز أمان يضر بالمسلمين، كما لو أمن إنسان جاسوسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فكل ما أدى إلى الإضرار بالمسلمين فإنه يعتبر لاغيا، سواء أكان في أمان أم كان في غيره. والجاسوس من الناس الذين يعتبر أمانهم ضررا، فمثل به، وليس المراد خصوصا الجاسوس، بل كل من يعتبر أمانه ضررا بالمسلمين فإنه لا يجوز تأمينه. فإذا ما أمن إنسان أحدا من المشركين فلا يجوز للإمام أن ينبذ هذا الأمان الذي عقده المسلم أو عقده الإمام. يعني إذا كان الإنسان العادي يحق له أن يعقد الأمانة فالإمام من باب أولى. فإذا عقد الإمام أو عقد واحد من المسلمين أمانا لأحد فليس للإمام أن ينبذ هذا الأمانة ما لم يخف خيانة. فإذا خاف خيانة من هذا المؤمن فإنه ليس له في هذه الحالة أن ينبذ هذا الأمان. فإذا أمن إنسان إنسانا هل يسري هذا الأمان لمال المؤمن ولأهله بدار الحرب؟ وهذا نظير ما ذكرناه في حكم الأسرى فيما لو أسلم أسير قبل أن يقضي فيه الخليفة أو أمير المؤمنين بشيء، قلنا إن هذا لا يسري إلى زوجته ولا يسري إلى ولده البالغ الكبير. وكذلك هنا إذا أمن إنسان إنسانا هل يسري هذا إلى ماله وأهله من زوجته وولده الصغير أو المجنون بدار حرب؟ قال لا. قال ولا يدخل في الأمان لحربي بدارنا لا يدخل ماله ولا أهله من زوجته أو ولده الصغير أو المجنون. لماذا؟ قال لأن الأمان فائدته تحريم قتل هذا المؤمن وتحريم استرقاقه، وهذا بالنسبة له ليس بالنسبة لأهله وماله. فيجوز اغتنام أمواله كما مر معنا في الدرس السابق، ويجوز سبي أهله على ما بيناه أيضا في الدرس الماضي. وهذا بالنسبة لأمواله التي في دار الحرب. وأمواله التي معه قال وكذلك أمواله التي تكون معه في دار الإسلام إن لم يدخلها في شرط الأمان. إذا قال أطلب الأمان لنفسي فقال له واحد من المسلمين أو الأمير أمنتك ولم يتعرض للأموال التي معه، ليس في دار الحرب، بالنسبة لدار الحرب عرفنا أنه لا أمان لا لماله ولا لأهله. نعم. طيب بالنسبة للأموال التي معه قال إذا دخلت في العقد في الاتفاق بينه وبين المسلم فإنها في هذه الحالة تكون مؤمنة، وأما إذا لم تدخل لم يشرطها قال فإنها ليست مؤمنة، وبناء على هذا يجوز أن تجري عليها كل الأحكام التي تجري على أموال الكفار وعلى أهلهم. قال ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط. هذا بالنسبة لأحكام الأمان لمن دخل ديار المسلمين من الكفار. يوجد عندنا صورة أخرى تقابل هذه الصورة، وهي أن يدخل مسلم بلاد الكفار، أو أن يلد مسلم بديار الكفار، أو أن يهاجر مسلم إلى ديار الكفار. فما هو حكمه؟ هذا حكم الكافر إذا دخل إلى ديار الإسلام وأمن، فإنه يكون مؤمنا طيلة مدة الأمان. طيب ما هو حكم المسلم الذي يكون في ديار الكفار؟ وما أكثر المسلمين في ديار الكفار اليوم؟ ما هو حكم المسلم في دار الكفر؟ قال المسلم بدار الحرب، الكلام الآن على ديار الحرب، المسلم بدار الحرب. قال إن أمكنه إظهار دينه، ما في شيء يمنع من إظهار دينه، إما لكونه ذا شوكة له قوة يستطيع أن يمتنع بها، أو أنه كان مطاعا في قومه، أو أنه كان يحتاج إليه مثلا لأي وسيلة من الوسائل يمكنه إظهار دينه. قال إذا كان بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه ولا خوف عليه استحب له الهجرة، يستحب له أن يهاجر إلى ديار المسلمين. وإذا لم يتمكن من إظهار دينه بأن منع من إقامة الشعائر، منع من الصلاة أو منع من الصيام، منع مما أوجب الله تعالى عليه. قال وإلا لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة رفع نفسه الفتنة، هو ربما يتمكن من إظهار الدين لكنه يخاف أن يفتن، الفتن تعرض عليه صباحا مساء، قال هذا تجب عليه الهجرة سواء كان رجلا أو كانت امرأة، ولو لم يكن معها محرم فإنه يجب عليها أن تهاجر في هذه الحالة، وتحمل عدم المحرمية أولى من أن تفتن هذه المرأة في دينها، فقال يجب عليها أن تهاجر. هذا الشريطة أن يتمكن من الهجرة، ما تمكن من إظهار دينه أو تمكن من إظهار دينه إلا أنه خاف الفتنة وكانت عنده قدرة على الهجرة، يجب عليه أن يهاجر. فإذا لم تكن عنده قدرة على الهجرة بأن كان رجلا مريضا مرضا يحول بينه وبين الهجرة، أو كان محبوسا مثلا فإنه منع ولم يستطع الفرار، أو أنها كانت امرأة عاجزة أيضا عن الهجرة، في هذه الحالة يسقط عنه هذا الوجوب، ولكنه في اللحظة التي يتمكن فيها من الخروج والفرار بدينه من الفتن يجب عليه أن يفر بدينه إلى ديار الإسلام. قال لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ولما رواه أبو داود وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وسمي خروجه من ديار الكفر إلى ديار الإسلام هجرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، سمي هجرة لأنه هجر وطنه وهجر الديار التي كان يستضعف فيها بدينه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أي لا يثاب ثواب الهجرة التي هاجرها أصحابه الأوائل قبل الفتح، وأما بعد الفتح ففي كل لحظة توجد هجرة ولكن ليس لها أجر تلك الهجرة التي كانت قبل فتح مكة. قال ويستثنى من الوجوب وجوب الهجرة، قلنا يجب عليه الهجرة إذا لم يتمكن من إظهار دينه، قد يستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين، في إقامته مصلحة للمسلمين. قال فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر، وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، وكان المسلمون يثقون به، وكان يحب القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن مقامك بمكة خير، لما في ذلك من مصلحة للمسلمين إذ كان ينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين أخبار المشركين بمكة. نعم. ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة. قال ويلتحق بوجوب الهجرة من دار الكفر من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام، قلنا يجب عليه أن يهاجر من ديار الكفر، قال الهجرة ليست فقط من ديار الكفر حتى من ديار الإسلام، لو أنه كان في ديار الإسلام فأظهر حقا من الحقوق الشرعية فلم يقبل منه أو أنه عجز عن إظهاره، قال هذا أيضا يجب عليه أن يهاجر إلى ديار يتمكن فيها من إظهار الحق وإعلانه. ويقول الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى إذا استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا، كما في زمانه توفى 975 من الهجرة، قال إذا استوت جميع البلاد كما كان واقعا في زمانه إلى أين يهاجر؟ لم يعد هناك مكان يستطيع أن يظهر فيه الحق، قال عند ذلك يسقط عنه وجوب الهجرة من هذه البلدة الإسلامية. لكن يا هل ترى لو كان الإنسان في ديار تسمى بديار الإسلام وكان عاجزا عن إظهار دينه فيها، وجد في ديار الكفر كما هو الحال اليوم أمانا لدينه ما هو قول الفقهاء في هذا؟ اليوم في كثير من ديار الإسلام، ليس في كل ديار الإسلام حتى لا يكون هناك غلو، في كثير من ديار الإسلام ما كان المسلم يتمكن من إظهار دينه، منع من إظهار دينه. كل البلاد التي خضعت للسلطان الشيوعي ما كان المسلم يتمكن من إظهار دينه، مع أن كانت ديارا إسلامية، بخارى وسمرقند وما شابه، هذه ديار الإسلام. لا شك أنه كان في الماضي يستطيع أن يهاجر إلى ديار الإسلام وكان يستطيع إظهار دينه فيها. أما اليوم في كثير من ديار العالم الإسلامي لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه، أو لا يستطيع في كثير من الحالات أن يقول الحق. ولو قلنا إن هذا عام في جميع ديار الإسلام، إذا كان هذا في زمن الشيخ الشربيني هكذا، ففي زماننا من باب أولى، وهذا هو الواقع. ولكنه في ديار الغرب، في كثير من ديار الغرب يستطيع أن يقول الحق كما يشاء، فهل يجوز له أن يهاجر إلى هنا؟ هذا سؤال يطرح. ولكن يعني لو أن تلك الديار سلمت من الفتن الأخرى، لو أن تلك الديار سلمت من الفتن الأخرى لقلنا يهاجر إلى هناك، لقلنا يهاجر. ولكن الفتن التي تترتب على وجوده هناك، ما يترتب عليها من المفاسد أعظم من المفاسد التي تترتب على إقامته في دار الإسلام مع سكوته عن بعض الحق وتمكنه من إظهار دينه. الآن في معظم ديار الإسلام ربما لا يستطيع أن يقول الحق فيما يريد أن يقوله، لكن لو سكت عنه ما يترتب عليه ضرر في دينه، يستطيع أن يقوم بعباداته، يستطيع أن يأمر بالمعروف في حيز ما، في مجال ما، يستطيع أن ينهى عن المنكر في حيز ما، في مجال ما. إجمالا هو يستطيع أن يظهر، إذا ما أظهر كل ما يعتقد وما قال كل ما يعتقد فيقول أكثر أو جل ما يعتقد، فسكوته عن بعض الأمور يترتب عليه مفسدة لا شك في هذا. ولكن هجرته إلى تلك الديار بما فيها من الفتن يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وبناء على هذا فنقول له لا يجب عليك أن تهاجر. ولو هاجر إلى ديار الكفر اليوم، العالم الغربي اليوم عالم يعطي الإنسان الحرية لا شك في هذا، ولكن تترتب عليه كثير من المفاسد والأخطار والفتن، وما رأيت واحدا إلا وقد تأثر بوجوده ببلاد الغرب، إلا وقد تأثر بكثير من طبائعهم ومن عاداتهم ومن أخلاقهم. صحيح يستطيع أن يقول كل ما يشاء وأن يفعل كل ما يشاء طبعا ضمن النظام العام في البلاد التي يعيش فيها، إلا أنه ترتبت عليه أيضا مفاسد أخرى بلا شعور، ما كان قد حسب لها حسابا فتأثر بها، فهذه المفاسد أعظم من المفسدة التي تترتب على سقوطه عن بعض ما يريد قوله في ديار الإسلام. نعم. وهذا السؤال كنا نسأل عنه دائما في ديار الغرب، ما هو حكم الإقامة في ديار الغرب، ما هو حكم إقامتنا في ديار الغرب، فكنا نجيب بمثل هذا الجواب. إلا أنه إذا كان هذا الإنسان قد هاجر من دولة من الدول التي منعته من إقامة شعائره نهائيا، ولم يستطع أن يهاجر إلى دولة إسلامية، فلم يجد أمامهم إلا تلك الديار الغربية، في هذه الحالة نقول له فر بدينك من الفتن. يعني أن ينجو الإنسان أن يقوم على بعض الحق خير له من أن يفقد كل الحق، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا. بما أننا تعرضنا للأسير وقلنا إنه لا يحق له أن يؤمن من أسروه إذا كان معه جماعة، قلنا ما يؤمنهم لأنه لا يدري ما هي المصلحة. طيب قال إذا قدر على الفرار منهم، قال ولو قدر أسير على هرب لزمه، قلنا يجب عليه أن يفر بكل وسيلة وسائلة يمكنها. ولو أطلقوه بلا شرط، أطلقوا بلا شرط، قال صدروا إلى بلادك، هل يجوز له أن يقتلهم؟ يعني كحالة حرب، قال يجوز له قتلهم واغتيالهم، ما شرط عليه شيئا. قوله الحق بقومك اذهب الى بلادك، فيجوز له هذا اذا قدر عليه. نعم، لكن لو اطلقوه على انهم في امانه، اطلقوه على انهم في امانه، قال ما يجوز له ان يغتالهم وفاء بما التزمه. هم لا يؤمنون في ديار الاسلام، لكن قولنا نطلق سراحة لكن شريطة ألا تقتلنا. نعم، يجب عليه الوفاء في هذه الحالة بما عاهدهم عليه. فإن تبعه قوم بعد هذا، تبعه قوم منهم يريدون قتله، قال ما دام وقد أمنهم أن لا يقتلهم فيجب عليه دفعهم بالأخف، فالأخف حكمهم كحكم الصائل، ولو أدى هذا إلى قتلهم فإنه يقتلهم جميعا. لكن لو أطلقوه وشرطوا عليه ألا يخرج من ديارهم، في ديار الحرب أسير، قوله نطلق سراحة لكن بشرط ألا ترجع إلى قومه، قال هذا لا يجوز له أن يفي لهم بهذا الشرط، ولو اتفق معهم عليه، قال ما في معنى أطلق سراحي وأنا أبقى عندكم، يخرج ويلحق بدار الإسلام ولا يجوز له البقاء في ديار الحرب. مما يمكن أن يجري في الحروب أن المسلمين يحتاجون إلى دليل أو مرشد يدلهم على ثغرة من الثغور، قال لو وجدوا إنسانا من الكفار يتمكن من دلهم على مكان يستطيعون بواسطته أن يقتحموا قلعة من القلاع، فعاهده الإمام قال له سأجعل لك جعلا إذا أنت دللتنا على الثغر الذي نستطيع أن ننفذ منه إلى هذه القرية فسوف نعطيك جارية من هذه القلعة، هل يجوز له هذا؟ فجارية وما شابهها، نعطيك قصرا، نعطيك بيتا. في الزمن الماضي كان في جوار وكان أهم شيء يبحث عنه الإنسان، فكان يمثلون بالجارية، قالوا أعطيك سيارة، أعطيك شيء يغرج الإنسان فيجعله يدل المسلمين على الأماكن التي يستطيعون من خلالها أن ينفذوا إلى معاقل أعدائهم. وطبعا القلعة هذا أيضا للتمثيل، وليس المراد خصوص القلعة بل المراد اقتحام بلاد الكفار، فأدلنا على طريقة نقتحم بها معاقل أعدائنا ولك منها كذا، قال يجوز له هذا، يجوز للإمام أن يعمل له هذا. وطبعا هذا يعتبر من قبيل الجعالة، لكن من شرط الجعالة أن يجعل الإنسان لمن يبحث له عن مفقود. الجعالة إذا فقد الإنسان سيارته مثلا وقال للناس من وجد لي سيارتي فأعطيه 100 دينار، يشترط به أن يكون مالكا للدنانير التي يعطيها لغيره، لا يجوز له أن يقول أعطيه 100 دينار من مال غيري، لو قال هذا يعتبر هذا الجعل باطلا. فهنا قال دلني على طريقة أنفذ بواسطتها إلى معاقل الأعداء وأعطيك منها جارية، أعطيك منها سيارة، هذه السيارة ليست ملكا له، فهل يجوز له أن يعمل هذا؟ هذا يعني عقد أو جعالة بجعل مجهول غير مملوك، قال هذا صحيح بناء على قواعدنا العامة لا يصح لأنه مجهول غير مملوك. إيش القصر الرعية؟ ما نعرف ما هو القصر أو ما هي الجارية، مجهولة وفي نفس الوقت غير مملوكة. قال اغتفر في الجعالة هذان الأمران، الجهالة وعدم الملك للضرورة والمصلحة، للضرورة والمصلحة، نعم للحاجة إليها. فإذا فتحت، الآن فتحت القلعة يجب الوفاء بالعهد، إذا فتحت بدلالته، فتحت إما أن تفتح بدلالته وإما أن تفتح بغير دلالته، فإن فتحت بدلالته فيجب علينا أن نفي له بما اتفقنا معه عليه، وأما إذا فتحت بغير دلالته قلنا اتفقنا معه دلنا على منفذ ونحن نعطيك كذا، لكنهم ما دلنا إلا أن جنود المسلمين أنفسهم عثروا على وسيلة يستطيعون بواسطتها اقتحام المعاقل واقتحموها، هل له شيء؟ طبعا الجواب بسيط من بداها ليس له شيء، لأن الشرط بيننا وبينه إن نليتنا وفتحنا القلعة بدلالتك أعطيناك هذا، فإذا فتحت بغير دلالته فلم نستفد منه شيئا. وإذا لم تفتح القلعة أو لم نتمكن من اقتحام معاقل الأعداء فليس له شيء أيضا من باب أولى. فإذا فتحناها بدلالته وقلنا لابد من الوفاء، دخلنا إلى القلعة أو دخلنا إلى بلاد الأعداء، كنا قد قلنا له إذا دخلنا القلعة فسنعطيك منها سيارة نوعها كذا، دخلنا ما وجدنا فيها السيارة، هنا يمثلون بالجارية مملوكة وكل مملوك بهذا المعنى، اليوم ما يوجد جواري، قلنا له نعطيك سيارة نوعها كذا، دخلنا ما وجدنا السيارة، ما كان فيها مثل هذه السيارات، قلنا نعطيك سيارة أمريكية وكانت الدولة التي اقتحمناها عندها سيارات روسية فقط، ماذا نعمل؟ قال ما ليس له شيء في هذه الحالة، يعني طبعا بشروط، يعني ما نعطيه هذه، قلنا نعطيك سيارة من كذا، ما كان فيها هذه السيارة ما نعطيه إياها، أو كان في سيارة إلا أنها تلفت قبل العقد، الكلام الآن على ما قبل العقد، لما اتفقنا نحن وياه أن نعطيه السيارة ما كان في هذه السيارة، أو كانت سيارة موجودة، نعرف أن هذه الدولة فيها سيارات لكن قبل أن نجري العقد معه كان قد تلفت السيارة التي اتفقنا معه عليها، هذا لا شيء له، اتفقنا معه على شيء هذا الشيء غير موجود، ايش نعمل؟ ليس له شيء. حالة ثانية، اتفقنا معه على سيارة وسيارة موجودة، إلا أننا بعد أن ظفرنا بالقلعة أو ظفرنا بالمعاقل الأعداء تلفت السيارة بعد الظفر، ليس قبل الظفر، ليس قبل العقد، بعد أن ظفرنا بهم طبعا بعد العقد بعد الظفر بهم تلفت السيارة. قال ما تمكننا من تسليمها، في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع له البدل، قيمة السيارة أو بدل، يعني سيارة مثلها أو أنه يعطى قيمتها، هذا إذا تلفت بعد الظفر. وأما إذا تلفت قبل الظفر قال فليس له شيء، إذا تلفت قبل الظفر ليس له شيء، إذا تعاقدنا وظفرنا وبعد الظفر كانت السيارة موجودة إلا أنها تلفت، في هذه الحالة يجب له البدل، إذا لم يوجد البدل له قيمة أو أن له أجرة المثل اللي هو البدل، إما أن يعطى سيارة أخرى أو أنه يعطى أجرة المثل. إذا ظفرنا بالقلعة وقبل الظفر تلفت السيارة التي اتفقنا معه عليها فليس له شيء، هذا بالنسبة للسيارة لا إشكال. وأما بالنسبة للجارية مثلا، على افتراض أنه كانت توجد جوار هنا وبعد أن اقتحمنا القلعة الجارية موجودة إلا أنها أسلمت، كانت كافرة وأسلمت وهو كافر، اتفقنا مع كافر، لو اتفقنا مع مسلم لا إشكال في هذا، أو لو أنه أسلم لا إشكال في هذا، أما اتفقنا مع كافر بقي على كفره، وهذه الجارية أسلمت، هل نعطيها لكافر؟ ما يجوز لنا أن نعطيها لكافر، وبناء على هذا يعطى البدل وهو أجرة المثل وقيل القيمة. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأمان إجمالا مع ما يتعلق به من الصور الأخرى المشابهة، وننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الأمان، يعني قلنا الأمان إما أن يكون لعدد محصور أو لعدد غير محصور، فإذا كان لعدد محصور فهو الأمان الذي درسناه، وأما إذا كان لعدد غير محصور فإما أن يكون لغاية وأمد معين، وإما أن لا يكون، إما أن يكون لغير أمد، فإن كان لغاية معينة لزمن محدود فهو الهدنة، وأما إذا كان لأمد غير محدود فهو الجزية. والآن سنتكلم على الجزية، وهي تطلق، كلمة الجزية تطلق على العقد الذي يجري بيننا وبين الكفار، وتطلق على المال الملتزم بهذا العقد، المال يسمى جزية والعقد يسمى جزية، وهذه الجزية التي نأخذها من الكفار ليست في مقابلة الكفر، يعني ما نأخذها منهم على أن نقرهم على الكفر، لا، وإنما تؤخذ منهم معونة لنا ونوعا من الإذلال لهم ما داموا على دينهم الباطل، وربما يحمله هذا على الإسلام، لأن الكافر إذا عرف أنه ما دام حيا سوف يدفع الجزية فربما حمله هذا على الإسلام، ولا سيما بعد أن يعيش مع المسلمين ويعرف حقيقة الدين الإسلامي ويعرف فضائله ومحاسنه ويعرف باطله الذي هو عليه ويعرف مقابحه ومساوئه، ربما دعاه هذا إلى الإسلام، فمن أجل هذا شرعت الجزية. إذن الجزية لا تؤخذ من الكفار إقرارا لهم على باطلهم، لا، صحيح نصره على دينه ويؤمنه على ماله ونفسه، ولكن لا نرضى بهذا الباطل الذي هو فيه، وهذا المال الذي نأخذه ليس إقرارا له على كفره الذي هو عليه، بل لما ذكرناه من المصالح. ونص فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن أهل نجران ومن أهل أيلة. والجزية لها أركان خمسة: الركن الأول الصيغة، وركن الثاني العاقد، وركن الثاني المعقود له، الركن الثالث، والركن الرابع المكان، أي الذي يجوز أن يقرر الكافر فيه على الجزية. يعني لو قلنا نعقد له الجزية على أن يقيم في المدينة وأن يقيم في مكة، طبعا لا، إذن لابد من المكان. وخامسا المال، ما هو المقدار الذي يدفعه من المال جزية. فإذا أركان وخمسة: صيغة وعاقد ومعقود له ومكان ومال. ونبدأ بالركن الأول وهو الصيغة. صورة الصيغة التي يمكن أن تعقد بها الجزية أن يقول لهم: أقركم بدار الإسلام، أو أذنت لكم في إقامتكم بها أي في بلاد الإسلام، على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام. وطبعا إقامتهم في ديار الإسلام شريطة ألا تكون في الحجاز وفي مكة والمدينة، يعني في الحرم المكي وفي المدينة، على ما سنذكر تفصيله عند الكلام على ركنه. شريطة أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإسلام. فلينقادوا لأحكام الإسلام يعني يصلون ويصومون؟ قال لا، ينقادوا لأحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من المحرمات. مثلا هم يعتقدون تحريم الزنا فينقادوا لأحكام الإسلام في الزنا، يعتقدون تحريم السرقة فينقادوا لأحكام الإسلام في تحريم السرقة، يعتقدون القصاص مثلا فينقادوا لأحكام الإسلام في القصاص. بالنسبة للمعاملات يجب عليهم أن ينقادوا لأحكام الإسلام في المعاملات، في المتلفات. الله سبحانه وتعالى ربط الضمان في المتلفات في الإتلاف، ما ربطه بالتكليف. يعني أن إنسانا صغيرا أتلف مالا لإنسان آخر فإنه يجب عليه ضمانه، لأن الله تعالى جعل هذا من قبيل الأحكام الوضعية وليس من قبيل الأحكام التكليفية، فجعل الإتلاف سببا للضمان. فإذا أتلف الكافر شيئا لمسلم فإنه يجب عليه ضمانه. نعم. فأما بالنسبة للعبادات فلا، لأن العبادات لها شرط من شروط صحتها الإسلام، إذن فما دام كافرا لا تصح منه، وبناء على هذا لا يطالب بها في الدنيا إلا أنه يعاقب عليها يوم القيامة. يوم القيامة يعاقب على كفره ويعاقب على أنه ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج، لأنه كان بإمكانه أن يفعل هذه الأمور لإسلامه. ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن زيادة عن تكذيبهم بيوم الدين عوقبوا على عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين وعدم العبادات الأخرى. ما دام قد قال لهم على أن تبذلوا الجزية لابد له أن يذكر لهم قدرها، ما هو مقدار الجزية التي يتفق عليها معهم، وسنتكلم على مقدار الجزية أيضا في عند الكلام على الركن الخاص بها ألا وهو ركن المال. طيب هل يجب أن يشرط عليهم كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه؟ هل يشترط؟ قال هذا ما يشترط، لأن هذا داخل في شرط الانقياد، لأنه ما دام قال لهم على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام، إذن من أحكام الإسلام ألا يسبوا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يتكلموا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي بما لا يليق. فلا يجب عليه أن يشرط عليهم هذا بخصوصه ما دام قد شرط عليهم شرطا عاما ألا وهو وجوب الانقياد لأحكام الإسلام. هل يصح أن يكون عقد الجزية مؤقتا؟ قال ولا يصح أن يكون عقد الجزية مؤقتا، قال لأنه عقد بحق يحقن به الدم، فلا يجوز أن يكون مؤقتا كعقد الإسلام، ما يصح أن يكون مؤقتا، يعقد عليه الجزية يكون بلا قيد، نعم ما يكون مؤقتا بزمن معين. ويشترط في الصيغة لفظ من الناطق، إذا لم يكن ناطقا تكفي الإشارة المفهمة، يشترط فيها لفظ القبول بعد أن يقول لهم هذا الكلام، أقركم بدار الإسلام أو أذنت لكم في الإقامة بدار الإسلام، لابد لهم أن يقولوا قبلنا أو ما شابه هذا من الكلمات، قبلت أو رضيت أو ما شابه هذا، حتى تنعقد الجزية. طيب لو وجد كافر بدار الإسلام، نحن ما عملنا معه جزية، ما في بيننا وبينه عقد جزية، دخل إلى ديار الإسلام فقال لما رأينا هذا لا دخل بأمان ولا دخل بجزية، كيف دخل؟ فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى، هكذا ادعى، أو قال دخلت رسولا، أو قال دخلت بأمان مسلم، هكذا ادعى، هل نصدقه أم لا نصدقه؟ قال صدقه في كل هذه الدعاوى، فلا يتعرض. ليش؟ قال احتمال ما يدعي، وإن كان بإمكاننا أن نحرجه ونطالبه ببيان من هو هذا المسلم الذي دخلت في أمانه، قال ولو كان بإمكاننا هذا إلا أننا نقبل كلامه، وإن كان قد دخل لسماع كلام الله تعالى نسمعه كلام الله تعالى وبعد ذلك نبلغه مأمنة. وكذلك إن دخل بأمان، ادعى أنه دخل بأمان إنسان مسلم وأن هذا الأمان يعني قد جرى له، لا بد للأمان أن يكون لزمن معين بعد انتهاء هذا الزمن المعين، إما أن يسلم وإما أن نبلغه مأمنة. وبناء على هذا يعني إذا ادعى مثل هذه الدعاوى فإننا نقبل كلامه هذا ونقره عليه. هذا بالنسبة للركن الأول وهو ركن الصيغة، إذن لا بد من إيجاب ولا بد من قبول حتى تنعقد الجزية. طيب من هو العاقد؟ قال العاقد منا نحن المسلمين، والمعقود له الركن الثالث هو الكفار. أما العاقد قد يشترط به أن يكون إما أن يكون الإمام وإما أن يكون نائبه، لأن هذه من الأمور التي فيها مصلحة عظيمة للمسلمين، وبناء على هذا فهي من المصالح العامة الخطيرة، لابد من إنسان يكون قادرا على النظر، والمفترض بأمير المؤمنين أنه إنسان مجتهد لا يحتاج في نظره إلى الغير، وليس كل إنسان يبلغ مرتبته، وبناء على هذا اشترط فيها أن يكون الذي يعقد الجزية إما أن يكون الإمام وإما أن يكون نائبه. وإذا طلب الكفار الجزية قال يجب عليه أن يجيبهم إلى ما طلبوا لخبر مسلم عن بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال فإذا هم أبوا الإسلام فتلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإذا أبوا الإسلام وقالوا نحن نريد أن نعطيك الجزية، يجب عليه أن يقبل منهم الجزية ولا يلجأ إلى قتالهم. قال وهذه الجزية تكون لكل كافر دخل، يعني كان في ديار الإسلام من اليهود أو النصارى أو المجوس أو بالأحرى من أهل الكتاب أو ممن لهم شبهة الكتاب، لكن ليس كل واحد منهم يستحق هذه الجزية. قال استثنى من ذلك من كان من الأصناف التي نخافها كجاسوس مثلا، هل نؤمن نعقد الجزية لجاسوس يدخل ديارنا وينقل أخبارنا؟ قال هذا ما يعطى الجزية، كما ذكرناه في الأمان قلنا ما يؤمن الجاسوس فذلك لا تعقد له الجزية، لأن الجزية نوع من أنواع الأمان. قال إلا جاسوسا إذا طلبوا أو طلبونا إلى الجزية قالوا نحن ننزل يعني نقبل أن نعطيكم الجزية، ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام، قلنا نعم نقبل هذا، أما فلان وفلان من الذين كانوا يتجسسون فإنهم لا يعطون الجزية إلا جاسوسا نخافه. نعم، فإذا كان ممن لا يخشى بأسه أو لا يخاف لا مانع أيضا من إعطائه الجزية. في بعض الحالات يعني الجاسوس تكون منه مصلحة، إذا كان يضلل اليوم الحروب كثير من الحروب تجري بين العالم عن طريق الجواسيس، حرب الجواسيس كان وما زال، كثير من الحالات الأمة تعرف أن فلانا جاسوس ومع ذلك تطمعه وتغريه وتطمعه على كثير من الأمور التي يزعمون أنها سرية من أجل أن ينقلها لتضليل أعدائهم، فمثل هذا تعقد له جزية، لأن هذا لا يخشى بأسه، بالعكس هذا ترجى من ورائه مصلحة. نعم، طيب من هم الذين تعقد لهم الجزية من الكفار؟ قال هم اليهود والنصارى والمجوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. طيب من هم اليهود ومن هم النصارى؟ قال اليهود والنصارى الذين دخلوا في دينهم قبل أن ينسخ، يعني دخلوا في اليهودية قبل أن تنسخ ودخلوا في النصرانية قبل أن تنسخ. هذا عندنا نحن الشافعية، والمسألة خلافية بين الفقهاء، نحن عندنا ما نقبل الجزية من إنسان دخل في اليهودية أو النصرانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا كنا نقره على دين كان عليه، أما الآن بعد أن جاء الإسلام وظهر الحق من الباطل أحد أمرين، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل، فلا يقر على الجزية. إلا يهودي أو نصراني دخل في اليهودية أو النصرانية قبل أن تنسخ فنقبل الجزية منه ومن أولاده، ولذلك قال ولا تعقد الجزية إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته، يعني ترى هذا دخل قبل أو بعد، نصر في أنه دخل قبل، نعم فنقبله. وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم، أو أنه زعم أنه متمسك بصحف شيث، البوذيون مثلا الآن يزعمون أن بوذا كان نبيا، يزعمون هذا فعندهم شبهة الكتاب، ويزعمون أن الصحف التي بين أيديهم إنما هي صحف سماوية، فحكمها والله أعلم حكم الصحف التي غيرت وبدلت، يزعمون أن بوذا كان نبيا وأن هذه الصحف صحف سماوية أنزلها الله تعالى عليه، فعندهم شبهة الكتاب والله أعلم. ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني ماذا نعتبره؟ هل نعتبر كتابه أم نعتبر الوثنية التي لأحد أبويه؟ قال تعقد له الجزية تغريبا لحقن دمه، ولكنه تحرم مناكحته. لو كانت امرأة أحد أبويها كتاب والآخر وثني ما يجوز نكاحها، أما بالنسبة للجزية فيتلحق بأشرف الأصلين معتقدا، فإذا أشرف الأصلين معتقدا هو الكتاب لا شك في هذا إذا ما قولنا بالوثني، فيحقن دمها وتعقد لها الجزية، ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهوز أو تنصر قبل النسخ أو سكتنا في وقته. وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليه وسلم، ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني. طبعا نحن الآن نتكلم في الركن الثالث وهو المعقود له، المعاقد والإمام أو نائبه، انتهينا منه. طيب الجزية تعقد لكل واحد من اليهود والنصارى سواء كان كبيرا أم صغيرا، سواء كان رجلا أو امرأة، وتأخذ منهم؟ قال لا، ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق، وكذلك إذا كان صبيا أو مجنونا ما تأخذ منهم الجزية. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الخطاب كله ورد بصيغة جمع مذكر، ولا سيما الأخير حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي أصول الفقه مسألة يعني أصولية، هل يدخل النساء في جمع المذكر السالم؟ أنا تكلمت على هذه المسألة في درس الحديث، وقلت خلاصة قول الأصوليين أن الإناث لا يدخلن في خطاب جمع المذكر سالم، لأن الله تعالى في عدد من الآيات ميز الإناث